وأكمل فقال إذا كانت لغرض مباح كالتابعية، التابعية عندهم يعني البطاقة والرخصة والجواز ونحو ذلك، فهذا مباح إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. نعم. كلام الشيخ ولا المسألة الأولى؟ قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد على المصورين، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم. قال الثانية: التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي أن الأدب مع الله عز وجل ألا تتشبه به. فالله عز وجل يقول مثلا كما ثبت في صحيح مسلم: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، لأنه أراد أن يتشبه بصفات الله تبارك وتعالى. وكذلك من أراد أن يتشبه بخلق الله سبحانه وتعالى. قال الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. ما هي الذرة؟ الذرة الذرة ليست هي أصغر الأشياء كما يقول الناس. الذرة تطلق في اللغة على ليه؟ النملة. أحسنت. الذرة هي النملة، النملة. ولذلك في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، يعني كأمثال النمل، له وجه ويدين ومثل النملة، صغر جدا لأنه كان يتكبر على عباد الله في الدنيا. فقوله فليخلق ذرة أي نملة، أو يخلق شعيرة أي لن يستطيع أن يخلق شيئا من الأشياء المذكورة مع صغارها. نعم. قال الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وهذا واضح جدا في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم. قال الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، وهذا واضح: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم. قال السادسة: أن يكلف أن ينفخ فيها الروح. نعم، وهذا مأخوذ من قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ. يظل التعذيب مستمرا وهو لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح. نعم. قال السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت، لقوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. والطمس يكون بطمس الوجه تماما ومعالم الصورة، وقال بعضهم بقطع الرأس. نعم. ومن هنا قال بعضهم: هل يجوز بيع التماثيل التي يجدونها؟ يقال: بعد قطع رأسها إنما الصورة الرأس. وتساهل بعضهم فقال: بطمس الوجه طمسا كامل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. قال: عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط، زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال: الأشيمط الزاني. من هو الأشيمط؟ الأشيمط هو الذي اختلط شعر لحيته الأبيض بالأسود، اسمه أشيمط. فالأشيمط أو الأشمط، أشمط تصغير أشيمط، أشيمط تصغير أشمط. فالشماط هو ذاك الشعر البياض المختلط، لكن إذا بيضت كلها لا يقال أشيمط. وهذا رجل شاب ينبغي أن يترك الزنا والعياذ بالله، ورغم ذلك ما زال زانيا والعياذ بالله. ورجل وعائل مستكبر. عائل يعني فقير. طب فقير بتستكبر عليه. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، كلما باع أو اشترى حلف كذبا وزورا والعياذ بالله. والحلف منفقة للسلعة ومنفقة للسلعة، وممحقة للكسب أي ممحقة للبركة. نعم. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قال وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، أي أن الإنسان ينبغي أن يحفظ يمين، واحفظوا أيمانكم أي لا يحلف إلا لحاجة ملحة ولا يكون كثير الحلف. نعم. قال الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يبيع كثيرا ويربح كثيرا ولا بركة فيها والعياذ بالله. نعم. قال الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم. قال الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، لأنه ذكر اثنين، الأول الرجل الكبير ورغم ذلك يزني وليس فيه داعي الزنا الذي موجود في الشباب، والرجل المستكبر وليس فيه داعي الكبر الموجود في كثير من الأغنياء فهو فقير ومستكبر. نعم. قال الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، قيل بأنهم يحلفون قبل أن يطلب منهم اليمين، وهذا يدل على تهاونهم بأيمان الله تبارك وتعالى. قال السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دل على أن القرون الثلاثة هي القرون المفضلة في الجملة. نعم. قال السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، قيل بأنهم يتقدمون للشهادة دون ما يطلب من تطلب منهم، فدل ذلك على أنهم لا يعرفون قيمة الشهادة ولا أمانتها، وقيل بأنهم الذين كانوا يشهدون زورا والعياذ بالله. قال الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، نعم يضربونهم على الشهادة يعني يعظمون لهم أمر الشهادة، يا بني لا تشهد إلا إذا كنت على يقين وإذا عاهدت فأوفي بعهدك. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. قال عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، أي أنه لا يجوز أن تنزل أحدا على ذمة الله ورسوله، وإنما تنزلهم على ذمتك أنت. نعم. قال الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطر. المعنى عفوا المعنى المعنى أن تقول تأخذ عليهم عهدك وذمتك، فربما يخونوا ويغدروا فيكونوا قد خانوا عهدك وخانوا ذمتك، أفضل من أن تأخذ عليهم أن تنزلهم على عهد الله ورسوله. وكذلك ممكن أنت يحصل من بعض جنودك خون خيانة فيكونوا قد خانوا عهدك أنت وخانوا ذمتك أنت. نعم. قال الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. نعم، هي خيانة عهدك، خيانة عهدك وخيانة عهد الرسول كلاهما محرم، وخيانة عهد الله كلها محرم، لكن هناك أقل الأمرين خطرا. وهذه المسألة يا أخواننا قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين، قاعدة مهمة جدا يجب الإنسان أن يفهمها، وهي التي يقوم عليها عمل الأحزاب الإسلامية اليوم. فلا يمكن أن تجد حزبا إسلاميا خيرا محضا، لابد أن يقع في بعض المخالفات، لكن هذه المخالفات التي قد يقع فيها قد تكون قليلة بالنسبة لتركه مجال السياسة تماما، لأن الإسلاميين اليوم مخيرون بين أمرين: بين أن يتركوا السياسة جملة للعلمانيين الذين يريدون أن ينحوا الشريعة جملة عن الحكم، وأن يضعوا دستورا علمانيا بحتا ويعيدوا الأمور إلى ما كانت عليه على عهد مبارك، ويصدروا قوانين بتحريم اللحية وتحريم النقاب وتحريم مجالس العلم وتحريم المحاضرات وعدم تحرك المشايخ والعلماء وعدم دخول الملتحين المدينة الجامعية وعدم دخول المنقبات زي ما كان على عهد مبارك، وإباحة الخمر وإباحة الرقص وإباحة كل هذا كان واضحا في العهد العصر العلماني عصر مبارك. الرجل في القرية يجيب راقصات ويجتمع عليها 2001 وعلى مسمع ومرأة من أمن الدولة ومن المباحث لا يتحرك أحد ولا يستدعي أحد. واحد في القرية أو نفس الرجل جاب الشيخ فلان وجمع عليه مثلا 500 واحد يستدعى من جاب ومن وداه، ومن رغم أن الرجل قال قال الله وقال الرسول، كانت هذا قوانين في الدولة. فالعلمانيين يريدون أن يردوا إلى هذا الحكم العلماني الذي كان موجود على عهد مبارك ويضيق على الدعوة والإسلام. فالإسلاميون مخيرون بين أن يتركوا الموضوع جملة، وعلى فكرة العلمانيين بيطالبوا المجلس العسكري بإدخال جميع السنيين السجن لأنهم أعاثوا في الأرض فساد، فهم مخيرون بين أن يتركوا المجال جملة للعلمانيين يقولوا السياسة حرام وممنوع السياسة وملاش في السياسة، وبين أن يضعوا فئة من الناس تقف في وجه العلمانيين بالطريقة القانونية، الأحزاب الإسلامية اللي انتم شفتوها وسمعتم عنها، لكي يأخذوا مكاسب للإسلام على الأقل، إن لم يطبقوا الشريعة الإسلامية كاملة ويضعوا دستورا إسلاميا كاملا سيأتوا بمكاسب للشريعة الإسلامية، سيحدث مكاسب بلا شك للشريعة الإسلامية. فليس هناك عاقل الآن يقول اتركوا العلمانيين أعداء الدين يتحكمون في رقاب المسلمين، ليس هناك عاقل. وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تقول أريد حزبا إسلاميا يسير على عهد أبي بكر وعمر لا يقع في خطأ قط، لا يمكن. هذا نظام ملوث، نظام جاهلي ملوث، فإذا دخل لابد أن يتلوث، لكن قد يتلوث بمفاسد. إذا قست هذه المفسدة بمفسدة تنهية الشريعة بالكامل والتضييق على الدعوة بالكامل، كانت هذه المفسدة قليلة في ظل هذه المصلحة العظمى. دي المسألة يا إخواني، حتى نكون منصفين. لا نقول الإسلام هو السياسة والإسلام هو الأحزاب، واللي مش هينتمي الحزب دلوقتي يبقى خان الله ورسوله وكذا، ولا نقول لا السياسة نجاسة ولا يجوز تروح للسياسة، كلا الأمرين خطأ. لكن نقول الدعاة يسيرون في دعوتهم، وطلبة العلم يسيرون في طلبهم للعلم ولا ينشغلوا بالسياسة. والحمد لله عند الإسلاميين الكوادر التي تقوم بأمور السياسة، وندعمهم ونؤيدهم ونكون معهم، وعند إعطاء الأصوات نعطي أصواتنا للأحزاب الإسلامية. لكن المساجد لا، يعني لا يدعى للأحزاب الإسلامية في المساجد، ولا يدعى لمرشح في المسجد حتى وإن كان من أتقى الناس. ليه؟ لأن هذا الفعل يا إخواني سيضر الدعوة يوما ما. إذا أردنا أن احنا ندعو للأحزاب أو للمرشح، ادعو لهم خارج المسجد، ادعو لهم في مؤتمر خارج المسجد، يأتيك من يريد أن يأتيك. لكن المسجد أنت في حاجة إلى كل الشرائح، تدعوهم إلى الله والإيمان والتقوى والصدق والحديث وبر الوالدين. فلو وقفت تدعو إلى حزب ومجموعة من الناس سيؤيدون حزبا آخر، هم لا يريدون حزبك، فسوف تفقد مجموعة من الناس هم في حاجة إلى ما تدعو إليه من الخير والطاعة. نعم. قال الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. أغزو باسم الله في سبيل الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستعينوا بالله حين الغزو. نعم. قال الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، أي قاتلوا من جحد وعاند ولم يقبل الإسلام وكفر بالله جل وعلا. وأنتم تعلمون أنهم يخيرونهم بين ثلاثة أشياء: الإسلام أو الجزية ويكف عنهم، أو الحرب. نعم. قال الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. إذا أصروا على القتال فاستعن بالله، أي توكل على الله وقاتلهم، ولا تستعن بنفسك ولا تستعن بجيشك ولا بجنودك، وإنما استعن بالله جل وعلا. نعم. قال السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. حكم الله عز وجل معصوم، وحكم العلماء معرض للخطأ. نعم. قال السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. نعم، قد يوافق حكم الله وقد لا يوافق حكم الله، ولذلك ينزلهم على ذمتي وعهدي هو. قال رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الأخوة اجلسوا لو سمحتم، لو سمحتم حد الشكف. بالنسبة لإجازاتها توزع، واحد يوزع من الأمام يا عمار، واحد يوزع من الخلف يا عبد الله، توزع في مكان واحد قبلوا بعض، واحد من الخلف واحد من الأمام. اجلسوا. وانتوا صورتوا كام؟ 600، الموجود 500، يعني المتصور 600، يعني فيه 100 زيادة. فاطمئن، خلاص اطمئنوا ان شاء الله، اطمئنوا، بس لا يقف احد بارك الله فيكم. اثنين يعطي واحدة لواحد، اللي ياخذ اثنين يا اخوانا يعطي واحدة لاخي، كل واحد ياخذ الاجازة ويكتب الفوت تحت في حتة فاضية تحت كده، تكتب بفوت كذا في الوسطية او بفوت كذا في كتاب التوحيد، والإجازة مختومة جاهزة معه، مش محتاجة حاجة، خلاص. لا لا خلاص. تفضل. وتابع معي وستأتيك إلى حد عندك كنت جالس، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. قال عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يتألى على الله عز وجل، لأن الله قد يغفر له قبل أن يموت، وقد يشرح صدره للإيمان والتقوى والإحسان. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه أو بقت دنياه وآخرته، يعني أهلكته، أهلكت دنياه وآخرته. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله. لا يجوز أن تحلف على الله وتقول والله لا يغفر الله لفلان. نعم. قال الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، أنه قد يقع فيما يدخله النار والعياذ بالله، فليحذر ذلك. قال الثالثة أن الجنة مثل ذلك إذا أطاع الله عز وجل وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ ما بلغت فيهو بها في النار 70 خريفا، حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره، وهذا دليل على أن الإنسان يجب أن يحفظ لسانه خشية أن يقع في هذه الكلمة والعياذ بالله. قال الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، من أكره الأمور إليه. نعم، قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، قد يغفر له بالجهاد وهو يكره أن يموت، يغفر له بمرض قد أصابه فيكون سببا في مغفرة ذنوبه، ببلاء نزل به فصبر عليه فغفر الله له. قال رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فذكر الحديث رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف. قال فيه مسائل، الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. نعم، هذا لا يجوز أن تستشفع بالله على بشر. نعم. قال الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، هذا إن صح الحديث لكن الحديث ضعيف. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، والأفضل أن يقول اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، تنزيه الله من كل نقص. قال الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، وهذا ثابت في غير هذا الحديث، ثابت في الصحيحين. نعم. سبحان الله للتعجب وللتنزيه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. لا يجوز أن نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله. أنا قلت نقول اللهم شفع فينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة ماشي.

قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وهو حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي أن هذا الحديث يبين كيف قبض الله عز وجل الأرض فجعل الشجر على إصبع إلى آخر الحديث. نعم نعم، نثبت لله عز وجل صفة الأصابع كما ثبتت في الصحيحين. نعم، على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. قال الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، وهذه من بقايا العلوم الصحيحة المحفوظة التي لم يصبها تحريف ولا تعطيل. قال الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم، القرآن صدق الحبر لأنه قال حقا. قال الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا وفرحا بتصديق ذلك. قال الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. وفي حديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري نعم، وراه مسلم رواه أيضا: وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم. قال السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم، الشمال رواية شاذة في صحيح مسلم، والصحيح ما رواه البخاري ومسلم من قوله تعالى ومن قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. نعم. قال السابعة ذكر الجبانين والمتكبرين عند ذلك. ذكر الجبارين، أين الجبارون أين المتكبرون؟ لأن الله عز وجل وحده هو الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، لا ينازعه أحد في صفاته. قال الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. والخردلة أصغر الأشياء، والخردلة معروفة حبة صغيرة جدا كحبة السمسم، أقل من حبة السمسم. نعم. قال التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. إن صح الأثر فإنه موقوف كما ذكر. قال العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. كحلقة ملقاة في فلاة، يعني في صحراء، إن صح الأثر فإنه موقوف أيضا وليس مرفوعا. قال الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. وهذا واضح وإن كان الحديث ضعيفا، إلا أن عليه أدلة كثيرة صحيحة. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. هذا ثابت موقوفا على ابن مسعود 500 عام، أما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فضعيف كما مر. قال الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. 500 عام أيضا على قول ابن مسعود. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. 500 عام أيضا على قول ابن مسعود. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، وهو واضح. السادسة عشرة أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى، ويدل ذلك قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. 500 عام على قول ابن مسعود. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 عام سنة. وهذا أيضا 500 سنة، وهذا أيضا على قول ابن مسعود. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا أجزنا بهذا الكتاب، أجزتكم بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، ونحمد ربنا عز وجل أيها الأحباب أن وفقنا لدراسة هذين الكتابين، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولذلك سوف نسجد الآن سجدة شكر لله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستاذن إخواني الكرام أن يجلسوا لحظات، أستاذن إخواني الكرام أن يجلسوا لحظات. أستاذن إخواني أن يجلسوا، بارك الله فيكم. إخواني الذين يقفون خلف الخلف مع عمار يجلسوا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فإن ما حصلناه من علم ليس بسعينا ولا بكسبنا نحن ولا أنتم، وإنما هو محض فضل من الله جل وعلا ونعمة من الله تبارك وتعالى، حيث جعل قلوبكم تهفو إلى العلم وتشتاق إلى تحصيله. وشوق القلب إلى العلم عبادة عظيمة جليلة تستحق الشكر لله جل وعلا. فأنتم أيها الأحباب خرجتم من بيوتكم وتركتم أبناءكم ودياركم وأموالكم وأشغالكم وهاجرتم إلى الله ورسوله، فأنتم مهاجرون إلى الله ورسوله، فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم. وكأني بكم حينما خرجتم من بيوتكم تلقتكم الملائكة تضع أجنحتها لكم رضا بما تصنعون. أيها الأحباب الكرام، إن لذة العلم وحلاوته لا يتذوقها إلا العبد الذي أكرمه الله عز وجل بنعمة العلم ونعمة الهداية والتوفيق. يومان كاملان بارك الله عز وجل في ساعاتهما ولحظاتهما، ورزقنا الله عز وجل علم كتابين كاملين، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أرحم الله الجميع. والواجب علينا الآن أيها الأحباب عدة أمور. الأمر الأول أن نشكر الله على هذه النعمة بأن نأخذ هذين الكتابين ونعيد دراستهما مرة أخرى لحفظ الأدلة والشرح والتفصيل، لإتمام النعمة. وأنا أرشح لكم في شرح الواسطية شرحا مستفيضا، وهو شرح شيخنا فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للعقيدة الواسطية. وأرشح لكم في شرح كتاب التوحيد شرح شيخنا أيضا شيخ الإسلام الفقيه الهمام رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، المسمى بالقول المفيد شرح كتاب التوحيد. إذن أولا تذاكر هذين الكتابين مذاكرة جيدة. الأمر الثاني، سوف نخرج لكم أسئلة شاملة على هذين الكتابين على الموقع في ملف، سيكتب على الملف أسئلة دورة العقيدة المكثفة، تدخل على الموقع موقع وحيد بالي وتجد هذه الأيقونة ومكتوب عليها أسئلة دورة العقيدة المكثفة، تضغط عليها فسوف تفتح لك أسئلة، فاسحبها من على الموقع وذاكر الأسئلة جيدا. وسوف يكون هناك اختبار تحريري بعد شهر من الآن، وسوف أحدده الآن إن شاء الله تعالى. اليوم كم؟ 1 ذو القعدة. طيب، الأربعاء الأول إن شاء الله من ذي الحجة، بعد العيد. طيب، عشان تذاكر جلسة العيد. طيب خلاص، العيد يوم 10 ذي الحجة، يوم 10 ذي الحجة نخليه يوم، شوف النتيجة، شوف النتيجة يوم 15 ذي الحجة كام، هيكون يوم ايه بسرعة. وأقول لكم أيها الأحباب الكرام، ثالثا، إن زكاة العلم تبليغه، فلا تنتظر أن تحصل على الإجازة، ولكن حاول أن تبلغ هذا لأصحابك لإخوانك 3-4، تشرح لهم، تشرح لزوجتك وأولادك، تشرح لجيرانك وأصدقائك، حتى تراجع علمك وتبلغ هذا العلم، فالعلم يزكو بالإنفاق. الأمر الرابع، إنك الآن ستحصل على إجازتين، بل على 4 إجازات، حصلت الآن على إجازتين في السماع في الواسطية وكتاب التوحيد. ثم من أراد أن يمتحن سيأتي 10 أسئلة من 30 سؤال على الواسطية و30 سؤال على كتاب التوحيد، يحصل على إجازتين آخر، 4 إجازات. إياك أن تغتر، إياك أن تتكبر، بل ينبغي كلما كثرت إجازاتك وغزر علمك أن تزداد تواضعا لله عز وجل، تتواضع لأصغر طالب عندك في البلد. وإياك أن يشكو لي أحد من أنك تتكبر بهذه الإجازات، وإنما تزيدك تواضعا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. ثم إخواننا الذين سيحصلون إن شاء الله على جيد جدا وامتياز، سوف يكون لهم لقاء خاص بإذن الله تعالى، لكي نجهز لهم ونرتب لهم لكي يدرسوا هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. وليس معنى هذا أن الذي نجح بمقبول لا يدرس، بل يدرس إن شاء الله تعالى. ثم أقول لكم أيها الأحباب الكرام، اعلموا أننا وأنتم نتعاون جميعا في الدعوة إلى الله، فكلما وجدت باب دعوة سارع إليه. وسوف تكون هناك دورة أخرى سنعلن عنها إن شاء الله تعالى في حينها. وأشكركم، وقد نزلتم ضيوفا علينا، إن كنا قد قصرنا في حقكم فسامحونا واعفوا عنا. النتيجة 15 لسه ما عرفتش 15.